هل ترون أهمية وجود مجلة ناطقة باسم السلفيين كما هو حال غالب الجماعات الأخرى؟ أرى هذا إذا وجد أهلها. إذا وجد أهل أي نعم، يعني إذا وجد كتابها وعلماؤها، وما أدري إذا كان هؤلاء موجودين.